من فرنسا يقول: لماذا تنصحون النساء المطلقات التي يعيشن في بلاد الكفر ويأخذن مساعدات من الدولة الكافرة؟ ليكن، ما دامهن مطلقات ويأتيهن رزق من الدولة لا حرج عليهن في أخذه، وخير لهؤلاء المطلقات إذا كان لهن بلاد إسلام معروفة، خير لهن أن يسارعن إلى الرجوع إلى بلادهن، وذلك عند الاستطاعة، والله أعلم. سبحانك اللهم.